باب أقسام المد اللازم. ولازم المد له أقسام أربعة بيناها الكلام: كلمي وحرفي وكل منهما مثقل مخفف قد علما. حرفي إن السكون جاء بعد مد في الحرف كلمي إن بكلمات وجد مثقل إن السكون أدغما مخفف إن كان ليس مدغما. واللازم الحرفي كم عسل نقص وكلها بأول السور تخص: الله لنا وأذكريني أبدل وسهم فاعرف الوجهين.